بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته حرز الأماني: باب الهمزتين من كلمتين. فبعد أن فرغ من الكلام على باب الهمزتين من كلمة، شرع في باب الهمزتين من كلمتين، فيقول رحمه الله تعالى: وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على، كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. وقالون والبز في الفتح وافقا، وفي غيره كالياء وكالواو سهلا، وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. يقول الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب: وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على. الناظم رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لبيان مذاهب القراء في الهمزتين من كلمتين، والمراد بهما همزة القطع المتلاصقتين وصلا الواقعتين في كلمتين، بأن تكون الأولى آخر الكلمة والثانية أول الكلمة الثانية. وهذا معنى قوله: باب الهمزتين من كلمتين. فالأولى آخر الكلمة الأولى، والثانية تكون أول الكلمة التالية. فخرج بهذا القيد قطع الهمزتين في نحو فمن شاء اتخذ. فتلاحظ أن الهمزة الأولى همزة قطع، وأما الثانية همزة وصل، فلا بد في هذا الباب أن تكون الهمزتان همزة قطع، وأما إذا كانت إحداهما همزة وصل فهذا ليس من هذا الباب. ولذلك هنا قال مثال: فمن شاء اتخذ. فالهمزة الأولى همزة قطع، وأما الثانية فهمزة وصل، فليست من هذا الباب، من باب الهمزتين من كلمتين. الماء اهتزت أيضا ليس من هذا الباب، لأن الهمزة الأولى همز قطع، وأما الثانية فهمز وصل، فلا يدخل في هذا الباب. كذلك مثل قوله تعالى: ما شاء الله، وهكذا. فإن الهمزة الثانية في هذه الأمثلة همز وصل، وخرج بقيد المتلاصقتين الهمزتان اللتان بينهما حاجز، فلا بد في هذا الباب أن تلتقي الهمزتان ولا يحصل بينهما فاصل. فقول الله جل وعلا: سوء أن كذبوا بآيات الله. سوء أن كذبوا، فتلاحظ هنا وقوع الألف الحاجز بين الهمزتين. السوء أن كذبوا، فهذا الألف وهذا المد حاجز بين الهمزتين، فإذا لا يدخل معنا في هذا الباب باب الهمزتين من كلمتين. وخرج بقيد الوصل: ما إذا وقف على الهمزة الأولى وابتدأ بالثانية فلا يكون فيها ولا في الثانية إلا التحقيق اتفاقا. فالكلام حال اتصالهما، وأما إذا وقف على الأولى منهما كما سيأتي من الأمثلة فإنه يحققها ثم ابتدأ بالثانية ابتداء يحققها. فالكلام هنا بأن يصلهما معا. والهمزتان في هذا الباب، باب الهمزتين من كلمتين قسمان، متفقتان في الحركة ومختلفتان في الحركة. متفقتان في الحركة، والمتفقتان في الحركة على أقسام ثلاثة. متفقتان في الحركة أنواعهما ثلاثة: مفتوحتان ومكسورتان ومضمومتان. فباب الهمزتين من كلمتين هو على ضربين: الضرب الأول متفقتان، والضرب الثاني مختلفتين، وسيأتي بيان المختلفتين. فالضرب الأول متفقتان، تكونان مفتوحتين، تكونان مضمومتين، تكونان مكسورتين. وبدأ الناظم بذكر مذاهب القراء السبعة في المتفقتين، سواء مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين. فقول الناظم: وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على. وفتل على هو أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى، فأخبر أن فتل على وهو أبو عمرو البصري أسقط، أي حذف في قراءته، الهمزة الأولى من المتفقتين في الحركة سواء كانتا مفتوحتين. فأبو عمرو البصري في قراءته في باب الهمزتين متفقتين مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين يسقط الهمزة الأولى. قول الله جل وعلا: جاء أمرنا، هاتان همزتان من كلمتين متفقتين مفتوحتين. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، همزتان من كلمتين متفقتين مفتوحتين. شاء أنشره، شاء أنشره، همزتان من كلمتين متفقتين مفتوحتين. والمثال المكسورتين: من السماء إن كنتم، من السماء إن، همزتان من كلمتين مكسورتين متفقتين. هؤلاء إن كنتم صادقين، هؤلاء إن، همزتان مكسورتين متفقتين في حركة. قول الله جل وعلا: ومن وراء إسحاق يعقوب، همزتان من كلمتين مكسورتين متفقتين في حركة. وأما المضمومتان فقد جاءت في موضع واحد في قول الله جل وعلا في سورة الأحقاف: وليس له من دونه أولياء أولئك. قول الله جل وعلا: وليس له من دونه أولياء أولئك، فلاحظ أنهما همزتان مضمومتان متفقتان في الحركة، ولم يأتي في كتاب الله جل وعلا كله من أوله إلى آخره همزتان مضمومتان في كلمتين إلا في هذا الموضع في سورة الأحقاف: وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فإذن هذه صور الهمزتين المتفقتين، سواء كانتا مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين. الآن سيبدأ الناظم رحمه الله تعالى في بيان مذاهب القراء جميعا في هذا الباب، في باب الهمزتين من كلمتين. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على. فأبو عمرو البصري رحمه الله تعالى يسقط الهمزة الأولى من الهمزتين المتفقتين سواء كانتا مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين فيقرأ بهمزة واحدة. فقول الله جل وعلا جاء أمرنا فيقرأها بهمزة واحدة جاء أمرنا بهمزة واحدة جاء أمرنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم بهمزة واحدة شاء أنشر. ثم إذا جاء المكسورتين يقول هؤلاء إن كنتم همزة واحدة ومن وراء إسحاق يعقوب وفي المضمومتين وليس له من دونه أولياء أولئك أولياء أولئك. فهذا مذهب هذا الإمام وهو أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى. فإنه يسقط الهمزة الأولى من باب الهمزتين من كلمتين المتفقتين سواء كانتا مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين فقرأ بهمزة واحدة. قول الناظم رحمه الله تعالى وأسقط الأولى في اتفاقهما معا. من العلماء من يرى من علماء القراءات من يرى أن الساقطة هي الثانية. فقول الناظم هنا وأسقط الأولى هذا هو القول الذي عليه الأكثر ولكن بعض القراء يرى أن الهمزة الثانية هي الساقطة جاء أمرنا فيرى أن الساقطة هي الثانية في أمرنا من وراء إسحاق همزة إسحاق وهكذا. فالناظم هنا بين القول الراجح والذي عليه الأكثر وإن كان الأمران كلهما معمول بهما قال وأسقط لولا في اتفاقهما معا. بعض الشراح وبعض القراء قالوا الساقطة إنما هي الثانية. طيب ماذا ينبني على هذا الأولى إن قلنا بأن الساقطة هي الأولى أو قلنا بأن الساقطة هي الثانية؟ ثمرة هذا الخلاف تظهر في حكم المد. فعلى القول الأول يكون المد من قبيل المنفصل إن قلنا بأن الساقطة هي الأولى مثلا في جاء أمرنا إذا أسقطنا الأولى وأسقط الأولى في اتفاقهما معا فإن قلنا بأن الساقطة هي الهمزة الأولى فيكون من قبيل منفصل جاء أمرنا جاء أمرنا جاء أسقط الأولى هذه فتنطق بالثانية في أمرنا صار المد من قبيل المد الجائز المنفصل معنا همزتان جاء أمرنا. فإذا أسقطنا همزة جاء بقيت معنا همزة أمرنا فصار المد هنا من قبيل المد الجائز المنفصل. وفي هذه الحالة المد الجائز المنفصل له فيه وجهان له فيه القصر والتوسط بخلاف ما لو قلنا الساقطة هي الثانية فيكون المد عنده من قبيل المد الواجب المتصل والمد الواجب المتصل جاء أمرنا لا يقصره أحد من القراء. المد الواجب المتصل لم يقل أحد من القراء أبدا بقصره أبدا لا ينقص عن أربع حركات. كل قراء متفقون على أن المد الواجب المتصل لا يجوز قصره أبدا فلا يجوز فلا ينقص عن أربع حركات بل يزاد على ذلك كما هو موضح في مذاهب القراء. فإذا هذه الثمرة التي استفدناها من قول الناظم وأسقط لولا في اتفاقهما معا. وكما قلنا فإن كانت الساقطة هي الأولى كان المد من قبيل المد الجائز المنفصل فيجوز له حينئذ وجهان القصر حركتين والمد أربع حركات. وإذا قلنا بأن الساقطة هي الثانية صار المد من قبيل المد الواجب المتصل، وحينئذ يجب مده أربع حركات. جاء أمرنا فلا ينقص عن ذلك. وقوله أنواع، أي هذه الأمثلة فيها الأنواع الثلاثة التي ذكر في قوله وأسقط لولا في اتفاقهما معا، إذا كانتا من كلمتين فتل على كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك. فهو هنا ذكر الأمثلة، ذكر الأمثلة في هذا الباب، باب الهمزتين من كلمتين متفقتين مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين. فالناظم ذكر الأمثلة ونبه عليها في هذا البيت. أنواع اتفاق، أي هذه أمثلة فيها الأنواع الثلاثة لهمزتين المتفقتين من كلمتين. ثم ذكر الناظم أن قالون والبزي، قال وقالون والبزي في الفتح وثقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. قالون الراوي عن نافع، نافع يروي عنه راويان قالون وورش. وقالون والبزي، البزي هو الراوي الآخر من رواة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. فقول الناظم هنا وقالون والبزي في الفتح وافق وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالون والبزي، وقالون والبزي في الفتح وافقا، وافقا من؟ وافقا أبا عمرو. فقالون والبزي وافق أبا عمرو في الهمزتين المفتوحتين، وقالون والبزي في الفتح وافق. فإذا كانت الهمزتان من كلمتين مفتوحتين فإنهما يسقطان الأولى أو يسقطان الثانية كما بينا. قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى كما قال الشاطبي، أو على إسقاط الثانية كما قال العلماء في ثمرة ذلك الخلاف. فيقرآن جاء أمرنا السفهاء أموالكم شاء أنشره كما يقرأ البصري أبو عمرو. فإن قالون والبزي خالف أصليهما فقرأ موافقة لأبي عمرو البصري بإسقاط الأولى، وعلى هذا يكون المد عندهم من قبيل المد المنفصل، أو بإسقاط الثانية ويكون المد عندهم من قبيل المتصل. قول الناظم رحمه الله تعالى ثم ذكر أن قالون والبزي وافق أبا عمرو على إسقاط الهمزة الأولى. قول الناظم وقالون والبزي في فتح وافقا، فوافق ألف هنا راجع والضمير يراجع إلى أقرب ما ذكره أبو عمرو البصري لأنه هو الذي تقدم ذكره. على إسقاط الهمزة الأولى أو الثانية على البيان الذي بيناه. وحينئذ يجوز لهما ما يجوز لأبي عمرو من القصر والتوسط في حرف المد الواقع قبل الهمزة. فإن قلنا بأن الساقطة هي الأولى كما قلنا فتكون المد من قبيل المنفصل، وإن قلنا بأن الساقطة هي الثانية كان المد من قبيل المتصل. وأما غير المفتوحتين من المكسورتين والمضمومتين فإنهما يسهلان. وقالون والبزي في الفتح وافق وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. أما المكسورتين والمضمومتين فإنهما يسهلان الأولى منهما. وفي غيره كاليا وكالواو سهلا، أي في غير مفتوحتين فإنهما يسهلان الأولى ويحققان الثانية. نعود إلى أمثلة في المكسورتين من السماء إن، فنقول مذهب قالون والبزي فيها تسهيل الأولى منهما وتحقيق الثانية، والحق أن التسهيل من الأمور الصعبة لا يضبطه كل واحد، ولهذا هو يؤخذ بالتلقي مشافهة. من الأمور الصعبة النطق بالتسهيل، لأنه النطق بين الهمزة وبين حركتها، فإن كانت مفتوحة تسهل بينها وبين الفتحة، وإن كانت مكسورة تسهل بينها وبين الكسرة، وإن كانت مضمومة تسهل بينها وبين الضم. فمعنى هنا مكسورتين من السماء إن، فقالوا نو والبزي سهل الهمزة الأولى في هذا الباب في المكسورتين، فيقولان هكذا من السماء إن، من السماء إن، من السماء إن، ومن خطأ أن تقول من السماء إن، من السماء إن، هذا خطأ. وكثير من طلاب العلم يبدل هذه الهمزة هاء تسهيل، ليس هكذا، ليس هذا هو التسهيل الذي يقرأ به. فالتسهيل هو بين أي بين الهمزة وبين ما منه حركتها فتحا أو ضما أو كسرا. فقالون وبزي هنا سهل الهمزة الأولى من المكسورتين، فيقرآنها بالتسهيل من السماء إن، السماء سماء إن، هكذا. وكما قلت التسهيل يؤخذ بالمشابهة ويحتاج إلى جربة وتمرين. كذلك من وراء إسحاق، ومن وراء إسحاق، من وراء إسحاق، فهنا نلاحظ أنهما سهلا الأولى فنطقاها بينها وبين ما منه حركتها من السماء، قوله ومن وراء إسحاق، هذا هو التسهيل. كذلك جاء في المضمتين في قوله تعالى وليس له من دونه أولياه أولئك، أولياه أولئك، أولياه أولئك، فالتسهيل كما قلت يحتاج إلى تمرين ويحتاج إلى أخذ من أفواه الشيوخ حتى يستطيع الطالب التدرب عليه، وكانوا يدربوننا عليه فننطقه أمامهم فيعيدونه علينا ونعيده عليهم حتى ينطق به الطالب صحيحا ويتمكن منه، لأنه كما قلت من الأمور التي تحتاج إلى دربة عليها. إذن قول الناظم وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا، عرفنا أن مذهبهما في المفتوحتين كمذهب أبي عمرو البصري يسقطان، هل السقط الأولى أم الثانية كما بينا وما ينبني على ذلك. وأما المكسورتين والمضمومتين فإنهما يقرآن بتسهيل الأولى وتحقيق الثانية، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. ثم قال وبالسوء إلا أبدل ثم أضغم وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. يقول الشارح رحمه الله وأما غير المفتوحتين من المكسورتين والمضمومتين فإنهما يسهلان الأولى من كل منهما بين فتسهل المكسورة بينها وبين الياء كما مثلنا، وتسهل المضمومة بينها وبين الواو كما مثلنا، ويجوز في حرف المد الواقع قبل همزة المسهلة التوسط والقصر، ها هذا حكم هام جدا. إذا سهل قالون والبزي الهمزة الأولى كما في قوله هؤلاء إن، فتسهيل هذه الهمزة إذا سهل الهمزة الأولى فلهما في الألف قبلها وجهان المد والقصر. إذا سهل قالون والبزي الهمزة الأولى فلهما في حرف المد قبلها وجهان، مده أربع حركات أو قصره حركتين كما يأتي في قول الناظم وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال عدلا، سيأتي معنا في الباب. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. فقول قوله هنا قراءة قالون والبزي في من وراء إسحاق يقصران، من وراء إسحاق أو يمدان من وراء إسحاق، وليس له من دونه أولياء أولئك، أولياء تسهيل مع قصر أو يمد، أولياء أولئك. فإذا سهل قالون والبز الأولى من المكسورتين والمضمومتين جاز لهما في هذه الهمزة وجهان المد والقصر، لأن هناك قاعدة تقول وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا، فتقصر أو تمد إذا سهلت الهمزة وكان قبلها حرف مد فلك في وجهان. نعم. قوله وأما غير المفتوحتين من مكسورتين فإنهما يسهلان الأولى من كل منهما بين فتسهل المكسورة بينها وبين الياء، وتسهل المضمومة بينها وبين الواو، ويجوز في حرف مد الواقع قبل همز المسهلة التوسط والقصر سواء كانت مكسورة أو مضمومة كما مثلنا. ثم فاد أن قالون والبزي أبدل الهمزة الأولى واوا في قوله واوا ثم أضغم الواو الساكن قبلها فيها، وذلك في قوله وبالسوء إلا أبدل ثم أضغم، بالسوء إلا في هناك في سورة يوسف، بالسوء إلا. فأصل مذهبهما تسهيل الأولى على قاعدتهما، تسهيل الأولى سوء إلا. قال الناظم هنا روي عنهما إبدال الأولى حر مد وإدغامها بالسوء إلا، وبالسوء إلا أبدلها واوا ثم أدغم في الثانية، فينطق بواو مشددة بعدها همزة محققة بالسوء إلا، بالسوء إلا ما رحم ربي. قول الناظم هنا وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا، وبقي لهما وجههما الأصلي وهو أنهما يسهلان الأولى ويحققان الثانية بالسوء إلا، بالسوء إلا، بالسوء إلا. فإذا لهم وجهان، وجه على أصلهما وعلى أصل قاعدتهما وهو تسهيل الأولى ويحققان الثانية، والوجه الثاني ذكره الناظم هنا فقال وبالسوء إلا أدغما، فيقرآن بإبدالها واوا مدغمة ويحققان الثانية بالسوء إلا ما رحم ربي. وفيه خلاف عنهما هذا الوجه الثاني من زيادات الشاطبية على التيسير، فليس في التيسير إلا وجه الإدغام، وألفافها زادت بنشر فوائد. فهذا من الألفاف التي زادها الشاطبي رحمه الله على أصله التيسير. فوجه تسهيل الأولى ومع إبقاء تحقيق الثانية هذا وجه لم يذكره في التيسير، بل ذكر وجه الإضغام فقط. ولهذا قال النظم هنا: وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا، شائع ذائع. هذا الخلاف لم يذكره الداني في تيسيره ونبه عليه الشاطبي، فهذا من باب زيادات متن الشاطبي على التيسير كما نبه على ذلك في مقدمته، حيث قال: وألفافها زادت من نشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان مذهب قالوم البزي، قال: والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدل، وفي هؤلاء والبغاين لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان مذهب ورش وقنبل في هذا الباب، في باب الهمزتين من كلمتين المتفقتين كذلك: والأخرى كمد عند ورش وقنبل. فالمعنى الهمزة الأخيرة أي الثانية، الهمزة الثانية من هذا الباب، من باب الهمزتين من كلمتين متفقتين في الحركة بأنواعهما الثلاثة. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، كمد المراد هنا تسهيل الثانية، ك ما قال بمد قال كمد، لأن التسهيل إذا سهلت صارت ساكنة، صارت قريبة من الألف. فقوله ك التشبيه هنا أي ليس المراد به المد، وإنما التسهيل قرب من المد فأخذ حكمه فصار قريبا منه، ولهذا قال ك. والأخرى كمد عند ورش، فالمراد هنا أي تسهيل الثانية بينها وبين حركة الحرف المجالس لها، فتسهل المفتوحة بينها وبين الألف فتكون مثل الألف، وتسهل المكسورة بينها وبين الياء فتكون مثل الياء الساكنة، وتسهل المضمومة بينها وبين الواو فتكون مثل الواو الساكنة. فالأمثلة في قوله جاء أمرنا، إذا عدنا إلى أمثلة على هذه القاعدة وله حكم آخر سيأتي، والأخرى كمد عند ورش وقنبل، نطبق القاعدة على الأمثلة. والأخرى كمد أي تسهيل الثانية، جاء أمرنا، جاء أمرنا تسهيل الثانية، فهم يحققون الأولى. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، فورش الراوي الثاني عن نافع وقنبل الراوي الثاني عن ابن كثير قرأ بتسهيل الهمزة الثانية من كلمتين سواء كانت مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورة، ولهم أحكام تأتي. نطبق القاعدة على هذا الباب فنقول: جاء، حققنا الأولى، جاء أمرنا، سهلنا الثانية. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، حققنا الأولى وسهلنا الثانية. شاء أنشره، شاء أنشره، حققنا الأولى وسهلنا الثانية. نأتي المكسورة: من السماء إن كنتم، من السماء إن، حققنا الأولى وسهلنا الثانية. ومن وراء إسحاق، ومن وراء إسحاق، حققنا الأولى وسهلنا الثانية. هذا ما نقول الناظم: والأخرى كمد عند ورش وقنبل، والأخرى كمد عند ورش وقنبل، أي بتسهيل الهمزة الثانية من الهمزتين من كلمتين في أضربها الثلاثة: مفتوحتين، مكسورتين، مضمومتين. كمد قوله لأنها حالة تسهيل تعليل، حالة تسهيل تصير مثل حرف مد. وقوله كمد فقال لأنها حالة تسهيل تصير مثل حرف مد، وهذا الحكم وهو تسهيل همزة الثانية عن ورش وقنبل. وروي عنهما فيها الإبدال حرف مد مجانسا لحركة الهمزة الأولى، فتبدل ألفا إن كانت الأولى مفتوحة، وياء إن كانت مكسورة، وواو إن كانت مضمومة. وهذا معنى قوله وقد قيل محض المد عنها تبدلا. جاء أمرنا، وقد قيل محض المد عنها تبدل، ثانية هذه تبدل، والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وقد قيل محض المد عنها تبدل، أي لهما وجه آخر إبدالها حرف مد، وسيأتي متى يشبع ومتى لا يشبع. ولما جاء أمرنا فهنا أشبع لوقوع حرف ساكن بعدها. ولا توت السفهاء أموالكم، فأبدأ الثاني حرف مد، ولوقوع حرف ساكن بعدها أشبعها. شاء أنشر، فأبدأ الثاني حرف مد، فهذا حكم آخر لورش وقنبل. يأتي المكسورتين: ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب، فأبدلها حرف مد. أولياء أولئك، أولياء أولئك، فشاهدوا أن ورش وقنبل لهما في الهمزة الثانية من الهمزتين مفتوحتين مضمومتين مكسورتين. الوجه الأول أن تسهل بين بين، الوجه الثاني أن تبدل حرف مد في المفتوحتين وفي المضمومتين وفي المكسورتين، أي تبدل المد المحض، أي تبدل المد المحض عن الهمز، أي جعل بدلا منه، تكون لورش وقنبل في الهمزة الثانية وجهان: التسهيل والإبدال. فحينئذ لا يكون لهما في الأولى إلا التحقيق، فلا أحد يحقق، فلا أحد يقرأ تسهيل الأولى والثانية، ولا أحد يقرأ بإبدالهما، فإما أن يقرأ بإسقاط الأولى أو الثانية، أما أن يسهلهما معا فلا، يسهل الأولى حق الثانية، حق الأولى يسهل الثانية. وإذا أبدت الثانية لورش وقنبل فالحرف الذي بعدها مهم، هذا جدا، فالحرف الذي بعدها إما أن يكون محركا أو ساكنا. إذا أبدت لورش وقنبل في الهمزتين مفتوحتين أو مضمومتين، فانظر إلى الحرف الذي بعدها، فإما أن يكون متحركا أو ساكنا. فإن كان متحركا مثل جاء أحد، جاء أحد في السماء، وهو الذي في السماء إله، في السماء إله، في السماء إله، أولياء أولئك، فتقصر حرف المد ولا تزد عليه شيئا، ولا تعتبره من باب المد مد بدل. فالشاهد إذا أبدلت الهمزة الثانية لورش أو قنبل فانظر الحرف الذي بعدهما، فإن كان محركا وجب قصر المد فتبدل مع القصر. أو جاء أحد من الغائط أو جاء أحد فقط هكذا في السماء وهو الذي في السماء إله في السماء إله وهكذا. أولياء أولئك لأنه وقع بعد الهمز المبدل حرفا متحركا فحينئذ يجب القصر ولا يجب المد في مثل هذا. وإن كان الحرف الذي بعدهما بعدها ساكنا وقت الإبدال نحو ويمسك السماء أن تقع على الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض فوقع بعد الإبدالها حرف ساكن فحينئذ يجب البد. فإذا وقع بعد الهمز المبدل حرف ساكن وجب المد لهما مدا مشبعا ست حركات. السماء أن تقع على الأرض فقد جاء أشراطها هو وقع بعد الهمز المبدل حرف ساكن فقد جاء أشراطها فلما وقع بعدها حرف ساكن وجب إبدالها حرف مد مشبعا ست حركات. نعم من السماء إن كنتم صادقين مثلا وهكذا. إذن فقاعدة ورش وقنبل في إبدال الهمزة الثانية فينظر فإن كان بعدها حرف متحرك قصرت وإن كان بعده حرف ساكن أشبعت المد. فإن تحرك هذا الساكن لعارض فلك في حرف مد وجهان: المد الطويل نظرا للأصل والقصر نظرا للحركة العارضة. وقد وقع في مواضع ثلاثة يقول الله جل وعلا: على البغاء إن أردنا تحصنا على البغاء إن فورش ينقل حركة الهمزة إلى ما قبلها على البغاء إن أردنا. ففي هذه الحالة تحركت الحرف الذي بعد حرف المد حين النقل إليه البغائين أردنا وأصلها ساكنة البغائين أردنا البغائين أردنا على قراءته هو في لكنه نقل حركة همزة فتحرك الساكن. ففي هذه الحالة يجوز القصر نظرا لحالة الراهنة على البغائين أردنا تحصنا أو أن تعتد بأصل على أصله كما لو كان ساكنا على البغائين ردنا تحصنا. فإذا تحرك الحرف الساكن لعلة ما من نقل حركته همزته إلى ما قبله نحو ذلك فحينئذ كما قال فلك في وجهان: أن تقصر نظرا للحالة الراهنة ولحركة الراهنة أو لا تعتد بالحركة ويظل الساكن على أصله فتمد كما لو كان ساكنا. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن سائئ لستن كأحد من النساء إن اتقيتن النساء إن أصلها فنقل حركتها فتحركت النون. فهذا النوع إذا تحرك فيه الحرف الساكن بعد حرف المد فلك أيها القارئ لتقرأ بنهاية ورش أو قنبل إن كان يقرأ ف فتنظر في هذه الحركة، فإن كنت معتدا بها قصرت. لسن كأحد من النساء إن اتقيتن، أو تشبع المد ولا تعتد بهذا العارض، فكما لو كانت ساكنة على أصلها من النساء إن اتقيتن. وقول الله جل وعلا إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، وهذا خاص بورش. قول الله جل وعلا وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي النبي إن أراد، فتحر تقرأ بالقصر لنقل حركة همزة وتحرك ذلك الساكن. للنبي إن أراد النبي أي نبي وأن يستنكحها كما في الهمزة الثانية باب سيأتي معنا بالباب الثاني. فالشاهد هنا أن الحرف الساكن إن تحرك بعد الهمز المبدلي فلك أن تقرأه بحركتين قصرا أو أن تشبعه نظرا للأصل ولا تعتد بهذا العارض، فهذا حكم هام لورش. فالنون في هذه المواضع كانت ساكنة ثم تحركت بسبب ناقل حركة همزة إليها في البغاء إن أردنا، البغاء إن أردنا للنبي إن أراد، وهذا بالنسبة لورش خاصة. وللتخلص من الساكنين في من النساء إن اتقيتن، من النساء إن اتقيتن، وهذا الورش وقنبل كلاهما نساء إن اتقيتن. فتنظر ما دام أن حرف الواقع بعد الهمز المبدل تحرك فلك القصر ولك الإشباع، فالقصر نظرا للحالة الراهنة والإشباع نظرا للأصل. فقول الله جل وعلا من النساء إن اتقيتن تقرأها بالمد مع القصر من النساء إن اتقيتن أو من النساء إن اتقيتن نظرا وأنك غير معتد بهذا العرض من حركة. فقوله فيكون الورش في البغاء وللنبي أوجه ثلاثة، التسهيل بين نسائين، تسهيل ثانية نسائين اتقيتن، النسائين اتقيتن، والإبدال مع المد والقصر النسائين اتقيتن النسائين اتقيتن. فإذن هذا أوجه ثلاثة، إما أن تسهل الثانية وإما أن تبدلها، وإذا أبدلتها نظرت إلى ما بعدها فإن تحرك الهمز الحرف الساكن بعدها فتقصر أو تمد. وسيجوء في قوله البغاء وجه رابع كما سيأتي بيانه. ويكون لقنبل فيها وجهان، التسهيل والإبدال مع المد المشبع. ويكون لكلهما في من النساء اتقيتن أوجه ثلاثة، تسهيل ثانية والإبدال مع المد والقصر. وليس في القرآن همزتان متفقتان في حركة واقعتان في كلمتين وبعد الثانية ساكن تحرك للتخلص من اتقاء الساكنين إلا في هذه الكلمة من النساء اتقيتن. وإذا وقع بعد همزة الثانية ألف وذلك في نحو فلما جاء آل لوط، فلما جاء آل لوط، ولقد جاء آل فرعون النذر بالقمر، فعلى وجه الإبدال يكون ألفان، الألف مبدلة منهما والألف التي بعدها وهما ساكنان، فيجوز لهما وجهان: الأول حذف أحد الألفين تخلصا من التقاء الساكن جاء آل لوط، الثاني إثبات الألفين مع زيادة ألف ثالثة الفصل بين الساكنين. فعلى الوجه الأول وهو حذف أحد الألفين يتعين قصر، فلما جاء آل لوط، وعلى الوجه الثاني يتعين إشباع، فلما جاء آل لوط. فإذا إن كان بعد الهمزة ألف فهناك وجهان، فإما أن تقصر فلما جاء آل لوط، وهذا على القاعدة أن بعدها محرك، وإما أن تمدها ويتعين إشباع فتقول فلما جاء آل لوط المرسلين. قول الله رحمه الله تعالى قال وبالسوء، نعم، والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدل، وفي هؤلاء إن والبغاء إن لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا، وفي هؤلاء إن، وفي هؤلاء إن والبغاء إن لورشهم بياء خفيف الكسر. نعود إلى قواعد ورش. وفي هؤلاء إن، فكان على أصل قاعدته تسير الثانية البغاء إن، البغاء إن، وكذا كما قلنا إما أن يبدأ الثانية حرف مد كذلك البغائين ردنا مع المد والقصر. وفي هؤلاء والبغائين لورش بياء خفيف الكسر بعضهم تلا، بيان لوجه ثالث ورش خاصة في هذين الموضعين، في وفي هؤلاء والبغائين، فلورش فيها هنا وجه ثالث خاص به، وفي هؤلاء والبغائين لورشهم، فخص ورش هنا بوجه ثالث غير الوجهين المتقدمين. قوله تعالى هؤلاء إن كنتم صادقين، وقول الله جل وعلا البغائين، وعرفنا مذهب ورش في هذين اللفظين، في هذين، في هاتين الهمزتين، وأن له تسهيل الثانية أو إبدالها حر مد مع المد والقصر. قال هنا وفي هؤلاء والبغائين لورش بياء خفيف الكسر، هذا مذهب ثالث، في هذين موضعين خاصة، هؤلاء إن كنتم صادقين في البقرة وفي البغائين في سورة النور، وهو أن بعض أهل الأداء عن ورش قرأ في هذين موضعين بياء مكسورة، فيكون الورش في هؤلاء أوجه ثلاثة: تسهيل همزة الثانية هؤلاء، ثم إبداله حر مد مشبعا هؤلاء إن كنتم، ثم إبدالها ياء مكسورة هؤلاء إن كنتم، هؤلاء شنظر نطق بالياء، هذا الموضوع الذي ينطق فيه بالياء، فهنا ليس تسهيل، وإن كان تسهيل مطلق التغيير، لكن قال بياء خفيف الكسر هؤلاء إن كنتم، هؤلاء هؤلاء إن كنتم صادقين، فأبدل هذه الهمزة هنا الثانية ياء، إذن كما قال صار له أوجه ثلاثة: وجه الأول تسهيلها وهو القاعدة وقاعدة هؤلاءين أو إبدالها حرم الدين كذلك والأخرى كمدين عند ورشهم وقنبل هؤلاءين كنتم. وهنا أضاف وجها ثالثا وهو إبدالها الثانية ياء مكسورة فيقول هؤلاءين كنتم إبدالها ياء مكسورة. وفي هؤلاء والبغاين لورش بياء خفيف الكسر بعضهم تلا هؤلاء. ثم يقول هنا فيكون لورش في هؤلاء أوجه ثلاثة تسهيل الهمزة الثانية بين ثم يبدالها حر مد مشبعا ثم يبدالها ياء مكسورة. ويكون في البغاين أربعة أوجه تسهيل الثانية البغائين ثم يبدأ حر مد مع القصر والإشباع لأنها محركة البغائين ردنا أو إشباع البغائين ردنا الأخير الرابع البغائين ردنا البغائين ردنا إذن ينقل حركة همزة الرابع. فإذا هذه أربعة أوجه الورش في لفظ البغاء تسهيل الثانية على قاعدته وإبدالها حر مد. ولما وقع بعد حر متحرك صاره فيها وجهان القصر والمد هذا أوجه ثلاثة وزاد وجها رابعا هنا وفي هؤلاء والبغاين لورش بياء خفيف الكسر بعضهم تلا وهذا وجه زائد على ما في التيسير فلم يذكر في التيسير هذا الوجه وهذا من زيادة الشاطبية. وحبذا لو تسجلت هذه كل الزيادات تسجل فإن هناك فوائد كثيرة حينما تجمع هذه الزيادات التي زادها الشاطبي رحمه الله تعالى تجمعها كلها وتحصيها فترى أنها كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهاء تفضلها. فهناك فوائد كثيرة زادها الفرع على أصله التيسير فرحم الله الشاطبي. وهذه أوجه كلها مقروء بها ما زاده من أوجه كلها أوجه صحيحة مقروء بها إلا أن صاحب التيسير لم يذكرها في التيسير وبعضها ذكره في كتابه الجامع وكتاب اسمه الجامع في القراءات ذكر فيه بعض هذه الأوجه ولكن كتاب التيسير لم يذكر فيه بعض هذه. فالشاطبي رحمه الله اشتقى هذه الوجوه من كتابه الجامع أو من غيره من مما قرأ به الشاطبي رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا وإن حرف مد قبل همز مغير يجز قصره والمد ما زال أعدلا. هذه قاعدة مهمة لجميع القراء لكل القراء ليس لورش وليس بل لكل قراء قاعدة عامة. وإن حرف مد قبل همز مغير سواء كان مغيرا بالتسهيل مغيرا بالنقل مغيرا بالبدل يجز قصره والمد ما زال أعدلا. اشتمل هذا البيت على قاعدة مهمة فعلا قاعدة جليلة مهمة وهي أنه إذا وقع حرف المد قبل همز مغير فإنه يجوز في حرف المد وجهان المد على الأصل والقصر لتغير سبب المد وهو الهمز وتغير الهمز قد يكون بتسهيله بين كقراءة قالون في هؤلاء إن نقولنا قال يقرأ تسهيل أولى هؤلاء إن فقالون حينما يقرأ بتسهيل أولى هؤلاء إن فتلاحظ أن هذا الهمز المسهل قبله حرف مد هؤلاء. فهذه القاعدة هنا تقول هذا الحرف المد الذي وقع قبل الهمز المغير يجوز لك في وجهان القصر والمد هؤلاء إن أو قال الناظم رحمه الله تعالى وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال عدلا. قلنا هذه قاعدة هامة وينبغي استصحابها أن في باب حمزة وهشام وغيره تكون معنا هذه القاعدة، لأنها قد تفيدنا كثيرا في ما يأتي من أبواب. اشتمل هذا البيت على قاعدة مهمة، وهي أنه إذا وقع حرف مد قبل همز مغير فإنه يجوز في حرف مد وجهان: المد على الأصل والقصر لتغير سبب المد وهو الهمز. وتغير الهمز قد يكون بالتسهيل بين كقراءة قالون والبزي في قول هؤلاء إن كنتم، فقلنا إنهما يسهلان الأولى فقبلها حرف مد، ففي حرف المد الذي قبلها وجهان: إما أن يقرآني بقصر هؤلاء إن أو يمدانه هؤلاء إن، وهذا معنى قوله: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. وفي نحو قوله هؤلاء إن كنتم كذلك، وقد يكون بحذفه كقراءة قالون والبزي في شاء أنشارا، فهما يحذفان الهمزة الأولى وأسقط الأولى المقال وقالون والبزي بفتح وافقة أي بإسقاط، فالإسقاط نوع من التسهيل، فما دام أنه أسقط وقبلها حرف مد فيجوز قصر والمد شاء إنشاره أو شاء إنشاره، فالإسقاط نوع من التسهيل. التسهيل يطلق على مطلق التغيير، فهنا أسقط، فلما أسقط وقبلها حرف مد جاز لهما القصر شاء إنشاره أو المد شاء إنشاره، بناء على قاعدة قول الناظم: وإن حرف مد، ما الدليل؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. فهنا مغير بالتسهيل، مغير بالحذف بالتسهيل، قد يكون مغير بالنقل كذلك. ونحو وقراءة أبي عمرو في الأنواع الثلاثة المتفقتين، وقراءة أبي عمرو في المفتوحتين في المضمومتين المكسورتين فإنه يسقط الأولى وقبلها حرف مد، فله في أنواع الثلاثة في أنواع القصر والمد بناء على هذه القاعدة: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال عدلا. فإن كان التغيير بالتسهيل جاز في حرف المد الواقع قبله وجهان: المد والقصر، ولكن المد أولى وأرجح نظرا لبقاء أثر الهمز. فإن كان التسهيل وإن كان الهمز مسهل وقع قبله ألف فهنا المد أولى لبقاء آثار الهمز، يقدم المد. كما يقول الناظم: والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو فقصر أحد. فهنا إذا غير سهل الهمز وكان قبله حرف مد فإن كان التسهيل فيقدم المد، وإن كان الإسقاط يقدم القصر. قدم المد مع وجود التسهيل لبقاء أثر الهمز، وقدم القصر مع الإسقاط لذهاب أثر الهمز. هناك شاهد يقول: والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو فقصر أحب. مد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو فقصر أحب، إن لم يبق له أثر فحينئذ يكون القصر أولى. الحقيقة أن هذه قاعدة مهمة جدا ولا زالت فيها كلام حين اجتماعها مع المد المنفصل قبلها: ما الذي يترتب على وجود همز مد منفصل مع هذه الحالات في من يقول بإسقاط الأولى أو الثانية؟ وهذا حكم سنكمله غدا إن شاء الله بحول الله تعالى، أنه باب لأنها قاعدة هامة لا ينبغي أن نجتازها بهذه السرعة. هذا السائل هنا يقول: ما رأيكم في من يخلط بين القراءات في الصلاة ولا يرى أنه مخطئ في ذلك؟ الحقيقة أن هذه القراءات سواء رواية نافع إمام أهل المدينة أو قراءة ابن كثير إمام أهل مكة أو قراءة دعم البصري إمام أهل البصرة ابن عامر إمام أهل الشام، القراء الكوفة الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي وغيرهم من العشرة، هذه القراءات منقولة بالتواتر وهي أبعاض الأحرف السبعة التي نزلت بالقرآن، كما في الحديث إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، لكن لا تفهم أن كل قراءة منها تقابل حرفا في هذا الحديث، لا، فهذا من أخطاء الشائعة، فيظن أن قراءة نافع تقابل حرف وقراءة ابن كثير تقابل حرف وهكذا ينزلها على هذا، لا، هذه القراءات إنما هي أبعاض هذه الأحرف السبعة وليست هي كل الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، كما أننا نقول إنها ليست هي حرف قريش كما جاء في بعض الحديث أن عثمان قال لهم اكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، لا، بل هي من الأحرف السبعة التي جمعها الصديق ثم الفاروق كانت عند فاروق ثم جمعت في مصاحف عند عثمان رضي الله عنه وهو الذي جمع هذه المصاحف وهي التي وصلتنا وهي التي جاءتنا، فالقراءة بعض هذه الأحرف، هذه القراءات تلقاها أصحابها عن أئمة، فبعضهم بل إن بعضهم تلقاها عن أكابر الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم من تلقى عن ابن مسعود ومنهم من تلقى عن زيد بن ثابت ومنهم من تلقى عن عثمان، فتلقوا هذه القراءات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقلوها إلى التابعين وهكذا، فنقلوها بأسانيد فيقال هذه قراءة نافع، هذه رواية قالون، هذه رواية ورش، هذه رواية البزي عن ابن كثير، هذه رواية قنبلة عن ابن كثير وهكذا، ولكنها لها طرق وأسانيد، فحينما يأتي شخص ما لا يعقل هذه القراءات ولا يفهمها فيأتي مثلا إلى سورة الفاتحة ويقرأ مالك يوم الدين، هو يقرأ برواية حفص فيقرأ مالك يوم الدين، فهل حفص يقرأ مالك يوم الدين؟ إذن هو جاء بقراءة، لأنه سيرتب عليها أشياء أخرى من الكلمات أخرى بعدها، مالك يوم الدين ثم يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم، خلط في القراءات هذا، فالحقيقة أنه ينبغي للإنسان الذي يقرأ أن يضبط ما يقرأه، هذه الرواية يقرأها يضبطها، ولهذا كان الطلاب العلم الأوائل يتلقون القراءات بالإفراد، فيقرأوا أولا رواية قارون من أول القرآن الكريم إلى آخره خطوة كاملة على شيخه، ثم يأتي لورش فيختم خطوة كاملة، ثم يأتي ابن كثير ويقرأ بزي، فما جاء هذا الجمع في القراءات إلا في القرون، والجمع لمن؟ الجمع للمتخصصين في القراءات في القرن الخامس، بدأ الجمع حينما ضعفت الهمم وكل الطلاب ولم يكن هناك من الجهود، فبدأ الجمع بالحرف أو بالجمع بالوقف أو بغيره، فالشاهد نقول لا ينبغي أن تخلط قراءة